هناك فرض صدقة تؤخذ من أغنامه زكاة قداي بتأم أدغنيانو زكاة قداي بزوك تأثر لو زكاة يالا والتأسو ولتنيا مياسازنين نقر مدنو أهون يمن قست قبر دس يالا ونتكفلو مغنياتهم قبر كالكفلك عند نقر ليان كساك سلهاي تشل من قستو قبر كفلها الأو خلاص يدنا ورقاتو تك تك تك تك خلاص ولو الشاشة لا قبر كالكفلك دمو هلو يانتن كمبيوتر يانتن حساب يانتن قداي هلو يزقال طيب يهي الدنيا نقرنو طيب يا زكاة قداي لمن دونو من نجعان شعون زكاة سياوت عندسو بطعمي قرمان ولتن يا دمو أسدنك إيه نقر قبر بزولي هون تشلال يمن قستو قبر أو بملايين منامن بشينو ميكوترو يهيقن كو كماتو هلت برتو كل كونو يعني زكاة ما وتسويش بتأمي سازونها كماتو هلت برتو كل كشي هاي أمستبر هاي أمستبر كو بنا بيت قفته ويم انتنو من انتنو مطعم يعني مقب بيت قفته هاي أمست لاند مساج عرسات يمتوت أناج لكن عند شي بر لأمتها سكمت الله هلا عنده الله سبحانه وتعالى هام استات ستهم عندهم سو عند سو شي بر أسكمت اللي كان دامت بها لامت اتشوستو الله ويلا تلال هذا لم شي بسلام اللي كمت لك تفلق بمج أرشو أمت هاي أم استبرت كفلين ياله كاله ولا تشن اشين لا لنجي بتام اشينون لو عندهم بانك يوسدال أنت ساتاوك يا خدمة من عم بلو يوسدان. سلذي الله سبحانه وتعالى دمو بشر النتو بلئل النتو عند متو عند شي بر لأمت أبوكو سيك أنتن هاي أمت شي برات ستم طيب سوستن يا دمو ميقرمو كانت ودان تكونات شو ككيسه وطو دا كيسه نمي قباو من مارتنو وندمه إهته نعم أكسته يوندمه ليج أقوته اندازي مساح سلوكو أنت ربات شو يعني تجأنك أيايو زمات تلم طيب يمتسطات شو كونه كزكاة سطات شو انديت بتعمل تنكونه لزيه زكاة يما وتعسو تشنك الله توتك كلا دلم انك أتل استيهون نقول نعود إلى حكمة الزكاة زكاة لمن اندى درق الله سبحانه وتعالى وآثارها يقول من أجل أن يوفر للمجتمع حياة طيبة مستقرة كريمة نعم والإسلام حين أمر بالإنفاق من المال أشعر المنفق بأن المال مال الله مجمل درجة الله زكاة وتأصيله من دونه يالو يزنزبوك ينينو ينتهد الملحل انقري استي إنيا زنبلا نسمعنا أنتنا الله تماغوت استي تكراكرو إنيا نسمع ينتهد اللم تروى الله لا ينينو أري أنت هذا اللم إنت بسراية الرئامة هنا وتروى الله تو قنزبو ينينو بلو يكراكرها ينكركر سن سما من الله يكون أميلو الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى استخلفه فيه إني لفتنه بيانو يسطه إنجي قنزبو ينينو إلى الله سبحانه وتعالى لكن امتحانا له واختبارا لإيمانه أنت إمنته ديتنو لما وقروا قنزبو يسطه سلزي إني ين متوشي سسطه ولتشي عمستموتو يانتاد اللم لمسكين ست إلها اللو إنبي بله تكراكرا له أو زكاة ما يوت أنبي نومي لو إكراكرا ماتنو كما أخبره بأن الله جعل جزءا من هذا المال لطائفة معينة قنزب سسطه متوشي بر يانتاد اللم ولتشي عمستموتو أنت ملئكتنيانه وكيلنه نا زت أني نعم زت أنا سبات تشي كمست متوريال لان يانتنو ولش يا مست متوجن أنت يلاكوه النجار رج من لا رج تاي لمسكين ست أشون نزولة متو أمسا ولش يا مست متو إنذى يكون وزكاة مالت طيب يقول قد تعجز عن الكسب يعني سرتو يما جبو جبيه لله شو سويت ست أشوا أو تكسب دون الحاجة ويمدمو أن نزوجو دموز الله شو جن لبيت سوتشا شو يماي درس جنزبني الله شو أو تطرأ عليه أحداث تجعلها مفترقة نعم ويمدمو أن نزوج طرو يهدن طرو نجر يهدو አንድ አደጋ ይገጥባቸውና አደጋውን ለማውጣት ገንዘብ ያጣሉ ስጣቸው طيب አንድ ሰው ሊያገባ ይፈልጋል ስጠው አንድ ሰው ባሪያ ነው ንጻ ለማውጣት ይፈልጋል ስጠው ያኸ አንድ መንገደኛ ነው በጣም ገንዘብ ተቆራጠበት ስጠው ከየት ነው ምሰጠው ከዛ ያንተ ያልሆነ ገንዘብ اصلن ገንዘቡ ያንተ ያልሆነ ይላል አንተ አይደለም طيب يقول سبحانه وتعالى هنا هون يتناገርኩት وما لكم ملال وما لكم من نكاتشو انت سوج وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض ولا ادركو مريتوا راسوا انكون يانت غنزب مريتوا كچرقوا كورقوا كمنو كمنو كمنو هلكو ود الله كون متملسو انت تتحت هيداله وين غنزبو تتو هيدال مچرشا غن زرو زرو زرو زرو مريتوا ባለችበት እንትኑ በሁሉ በተሸከመችው ወርቅና ጨርቅ አላህ ነው የሚወስዳት ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala በሌላ አያ ምን ይላል ወአንፊቁ ተሰደቁ ማለት ነው እናንተ ሰዎች ተሰደቁ ወአንፊቁ مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين ማለት አንተ የኔ ወኪል ነህ አንተ የኔ ገንዘብ ያስከረውና ይሄን ገንዘብ ለእገሌ ለእገሌ ስጠው ስለህ መስጠት ነው አማና ነው مستخلفين مالتكو خليفه خليفه من مالتنو لمثاله نغوسو يا اغرو نغوس لمثاله ملس زيناو نبل يا اغرو مري نو ادلم اهون بغومو غوفا عند خليفه يدرغال من مالتنو يعني انين تو بني توكله يمنغستون سرا سرا اني انم سراو نغر انت سرالين بلو ملس عند اغرغجي بغومو غوفا يدرغال ይህ አገረገዢ የማን ስራ ነው የሚሰራው የፕሬዚደንቱ ስራ ነው የሚሰራው እሱ ባዘዘው ነው የሚሄደው ይህ ደግሞ አላህ ምን ይላል አንተ እኮ ኸሊፋ ነህ ኸሊፋ ማለት ያኒ مستخلف ነህ ወኪል ነህ ታዛዥ ነህ የገንዘብ ለገለ ስጥልኝ ስልህ ለሌላ ሰው አትስጠው ማለት ነው እና ገንዘቡ ያንተ አይደለም በመሰረቱ ያንተ አይደለም طيب وليشعر المعطي انه يتعامل مع الله فلا يمن على من يعطيه او يدل عليه دمو الله بل لا قران من عليه اصلا غنزبو يانت سلال هوني لمن دنو متمصادقبت لسو ستر تمصادق يعني انيكو اتبل غنزبو يراسو يهونه كو نو متصادقو انجي يانت يال هوني انديت اندزي تكوراله الى الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يقول سبحانه وتعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سلازي غنزبو اصلو يانتا ادلم اجر فلغا نو انت غنزب ستو اندغنا غنزبو لني ستاني على الله سبحانه وتعالى اني دمو اجر ستو سبحان الله العظيم غنزبو انكا كذا لمسكين ستونا ودني يدرسال كذا اني دمو اجر ستحالهو طيب يا ربي غنزبو شيئي انت نه اجرهم تسطو انت نه انت كو غدو كو نتلوالو والله سلازي غنزبو ينيا مهونون ينيا عالم هونون كاوقن زكاتنا صدقه سناوطا قد يلنم بتام دس يادنم ناوطاو كذا قتلو من الى الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق مالت كسر مسرته ياطفوال مالتنا لمثال محق القمر لا محق العمر ومحق القمر ان الوالن يعني انتو قرقاو يقنس يتقنس يتقنس مجرشا طفى ايه محق مالو امبالو ايه نو محق يمبالو اند مثال ستو علماءچو ልክ እንደ ጨረቃሉ ጨረቃ ክብና አንድ ቀን ሲያልፍ ይቀንሳል አንድ ቀን ሲያልፍ ይቀንሳል አንድ ቀን ሲያልፍ ይቀንስና ከነጨራሱ ይጠፋል በመጨረሻው ወር ከነጨራሱ ይጠፋል እንደገና ለማግስቱ አዲስ ሆነ ደሞ ይወጣል ስለዚህ አንተ ደሞ አላህ ምን ይላል يمحق الله الربا ሪባኮ ገንዘብህን بتاوقنا بالتاوقو لك اندزا چرقا اندمي قنس يتكنسي يتكنسي هدال يلال ويربي الصدقات الله سبحانه وتعالى انتنو يربى النقر بركاو سيانساو يا انتنو يسدك اغن بركا يدرق التي هدال الله سبحانه وتعالى انو منو. طيب يقول صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقبل الصدقة ينو انقدي وانو ترقمو الله ينتن صدق اي قبلنا نبياتشن ويأخذه بيمينه فيربيها لأحدكم صدق أنا مثلا أم سابر لمسكين كسته ودزا مسكين كما ودك وبفيت بإج الله بأ الله إجنا ميودك وغنزبو إن يربيها لنبياتشن يا سد قوال. طيب لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فلوة أو فصيلة عند سو فرسو لمسالي فرسو ولدج انا يا هزانو يا فرس هزان اهون يتولدو اندي تارغانو متاسدقو ويم دمو اناتو اندي تارغانو متاسدقو لك اندزي فرسو بقى يا بالله ساري يا بالله يا بالله وهاي اتطا طرو طرو مقبي يمرتك بقى ستنش سيادق ستادق ستادق تفرسوا بقى مستوات مسلالش بقى يتشاقروا منامنوا كله يامرال وبتها متقلج انت دمو دس يالا دمو اندت ترغن دم تصدقات فرسوا لك اندزا صدقاء ستهو اندبر الله اندبر يوسدنا انت فرسه اندم تصدق ياتشن ريال دمو يصدقاتال يوم القيامة سهون 700 ريال هونو يمتقلهم اندبر يستهو 700 بر هونو تغنيو الله يا رب بيه من دنوي اللي قال لكم ان دي فرس اندم تصدق اني دم اصدق يواله هنا وسدي لها الله سبحانه وتعالى يحد نعم كما يربي احدكم مهره او فلوه او فصيله ايه فرس سنتنو يا فرس بجوشاتو النزي حتى ان اللقمه الى له عندك قرشان كون عندك قرشان جرى لمسكين يسطحات لا تصير مثل جبل احد سبحان الله عندي تقول رشا لمسكين يسطحت يوم القيامه غزفتوا عند جبل احد هنا تمطحلج جبل احد تاقلاش سنت نو 24 كيلو متر كونو جبل احد عندنا وندموچاچن بمكينا ارغو بكب اندزي يكوبللو سيهدو 24 كيلو متر نچ اندزي تهونالج عند قرشا افن يمات تمولا انت نو انجرا ويم دابو 22 ويم 24 كيلو متر هونو نجا تقبلوا الله كالله سبحانه وتعالى انا ميلو. طيب وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ذو مال كثير عندكم متانا يا رسول الله بزو غنزب عليني علاچو وذو اهل ومال وحضره بزو غنزب عليني بزو كفت عليني بتسبوچم يعني لجوچم بزو ناتشو فاخبرني كيف اصنع يقول غنزب انديت كيف اتصرف يعني من لارق انديت لارق بلو ستيقاچو وكيف انفق انديت ارق لاوطاو فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاه من مالك مجمريا صدقه كمستت ويم دومو شرنت انت كمارق مجمريا الله يفردو زكاه تاوطا لحالوت فإنها طهرة نعم تطهرك وتصلي وتصل أقربائك مجمرة أنت تصدها لك جنزبو مصدال ولتنيا دمو يزمد أزمد سلة الرحم من بارو دمو بزا جنزب أرجع كتر قواله وتعرف حق المسكين والجار والسائل نائهن هلو ستابراتشو ستاتاتشو يميفلقوت نغر ست ستطاعچو نزي بتام الله دس لميلو ان اوطا غنزب بلو مكروت نبي عليه السلام. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خالطت الصدقه مالا قط الا اهلكته. سبحان الله عند يزكا غنزب كانت غنزب چمره كتتقم كبت انزي غنزب يا زكاتي هونو غنزب بزا حلالي هونو يانتا غنزب قبتو يا قطلواتشوال በጣም ያቃጥሏቸዋል። አሁን አንድ ሰው ምን ይላል? እንዴት ገንዘብ ገንዘብን እንዴት ያቃጥላል? እሳት ነው የሚያቃጥል እንጂ ወረቀትማ እንዴት ያቃጥላል ትላለ። ላ ያቃጥለዋል። ያኒ አላህ በረካውን ያነሳል። አንድ 10 ሺ የነበረ ያኒ ትንሽ 5-6 ወር ሳትሄድ 1 ሺ ብር ብቻ ትቀራለች። አረ 9 ሺ ብር የት ሄደ? ወላሂ ሚስት ታማ ነበር። ሁለተኛ ቤት ክራይም ደግሞ አንዱ መጥቶ ቤት ክራይ ጨምራለ። እንደገና ደግሞ መኪና ጥሩ ነው ትሄድ ነበር፣ ጎነይ ምናምን እንደዚህ ኩላሊት አለችና በቃ 2000 ክፈላለችና ሜካኒክ 2000 ያስከፈለ እንደገዛ ያኔ እንደዚህ ነው። እንደገና ደግሞ ሄደህና በስራ ስትሄል ለምን ነው ዘግየህ የመጣ? ለምን ነው አንተ ጠባህ ጥሩ አይደለም፣ ቆረጠብህ ደሞዝ። እንደገና ትንሽ ቆይተ ደግሞ ከስራ ደግሞ አባረሩ። እንደዚህ አድርጎ አላህ ቁርጥርጥ አድርጎ ገንዘቡ በረካውን ያነሰዋል። ይህ ነው ካልሆነ ግን አላህ ይጠብቅልሃል ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رجل يا رسول الله عند دومو متانا يا رسول الله ارايت ان ادى الرجل زكاه مال አስገድዶ ሀብታሞቹን ዘካት ብቻ ሳይሆን ከዘካት በላይ ገንዘባቸው እንዲያወጡ ያስገድዳቸዋል። ነዓም ያንተ ገንዘብ የሚያስገድድ ሰው የለም፣ ግን ዘካት ለማውጣት ያስገድዱሃል። طيب خلاص ከዘካት በኋላ የለም የለም፣ ግን በአገሪቱ ራብ ከገባ ችግር ከገባ ውሃ ዝናብ የለም፣ እህል መብቀል የለም፣ ገንዘብ ያስፈልጋል ከተባለ ወይም ደግሞ አንተ 100 ኩንታል ጤፍ እዛ ህዝብ እየራበው እየተሰቃየ ምን يسمى زمن الاحتياج لابد يعني زكاه ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው። طيب ከዛ በኋላ وهذه الواجبات مسؤول عنها كل مسلم وكل مسلمه بنسب معينه لها تفصيلها في الكتب المعينه. ስለዚህ አንተ ገንዘብየ ነው ብለህ በጥርስ ነክሰ እንደዚህ አልሰጥም ልትል አትችልም። ና ግን ዘካት አውጣና ከዛ በኋላ አገሪቱ ሰላም ከሆነ ጥሩ፣ ችግር ከመጣ ግን ከዘካት ዘካት የማያወጣ ሰው ቅጣቱ ምንድነው? ተመልከቱ እንግዲህ ወንድሞች፣ ገንዘባችሁ በባንክ ያለው ገንዘባችሁ በመሬት ስር የቆፍ ቆፍ ጀዛኡ ማኒዑ ዘካ ዘካት አላወጣም። ናም ይቆል منع الزكاة تعطيل لركن من أركان الإسلام مجمّر يا درجة أمست بأمست مسوسو قمو ينبرو يانتبت عند مسوسو سلا تسبري ويمسلا يعني سلا تقرطي بيتو انقري ودك أني زنبلال ويم قد تقرأ أي زنبلال ويم دمو مفرسهم أيك أربتهم مكنياتهم عند تلك مسلسل صلاة كأن سببت. إذن زكاة ركن من أركان الإسلام وخروج على نظام المجتمع الإسلامي وإعلان بالمعاداة لهذا المجتمع ويعتبر تحديا بشعا لذوي الحاجة والمساكين. ولذلك اسمعوا معي، ما أصعب أن يكون من المزكين؟ نعم يقول الشيخ، فما أسهل أن يسلك نفسه في عداد المصلين. عند سو سجاج لهون الشلال بتقام يسجد سونه بتقام بتقام بتقام بتقام يسجدال ليريتم أي أنت نايلم. عند سو قرآن بزويك أرال، عند سو أباتنا ناتنا كبرال يهلك ألال نويلال شيخو، لكن زكاة الناس هذاك أموت أتقن سره በቃ በእንትኑ በብረት አርገው እየነቀሉት ነው የሚመስለው ሩህ ከገንዘብ እንደምትሄድ ነው የሚመስለው ማንኛውም ሰው ولكن شوفوا الله سبحانه وتعالى بالقران من الى المسلات زكاه ما يوطى قطاتون نجمرنا بزي نجمرالن يقول سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله نزا ورقنا برتنا مداب يالاچو غنزب يالاچو دولار يالاچو كفتنا يعني فيل وانتن يالاچو كذا بحالا فوقوچنا بيتوچ يالاچو ገንዘብ የሚባል ንብረት የሚባል ያላቸው ሰዎችና ዘካት የማያወጡ ከገንዘባቸው ዘካት የማያወጡ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ نعم يقول والذين يكنزون يكنزون ማለት يعني ገንዘቡ ቆፍረህ يعني ማስቀመጥ ነው ዘካት እንዳታወጣበት والذين يكنزون الذهب الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ከባድ ቅጣት አላችሁ ብለህ ንገራቸው طيب يا ربي ቅጣቱ እንዴት ነው እስቲ ቅጣቱ የዘካት ቅጣት እንዴት ሆነ ትነግረናለህ አው ነግራቸዋለሁ ኢላ አላህ ሱብሃነ يقول يوم يحمى عليها في نار جهنم سبحان الله عبد الله بن مسعود من هلال كتو والذين يكنزون الذهب نعم والذين ذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم قطعته من على الله سبحانه وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها فتكوى بها جباههم بمن جمره بجنبار اشي قطع ودهله وجنوبهم غنوا وظهورهم جرباتهم اشي سنت بوتا نو ميقاتلوا سويو بسوست بوتا فيت جون جربا الله اندزي بلوال عند تلقوا مفسر من على تاقالاچو لمن دنو بفيتو يجمرو كذا بغونو يهدونا كذا بستجرباو يقاتلو لمن دنو لمن مسلاچوال علنا كذا بحالا من عليه بتام በጣም አስደናቂ ነገር ነው የተናገረው ወይም ደግሞ አንድ ዘመዱ ደሃ መጣና ያ አቡ አኒስ እኔም በላው የምጠጣው ምላስ ነገር የለኝም አሁን ገንዘብ ስጠኝ ይለዋል ከዛ በኋላ ካልሰጠው ምንድነው የሚያርገው በፊቱ ኮስተር ይለበታል تمام ኮስተር ብሎ ممكن 10 ብር 20 ብር ይሰጠዋል لكن በፊቱ ኮስተር ብሎ ጥውልግልግ ብሎ ይታየዋል ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ቀን ይመጣና ያ አቡ አኒስ እኔ እኮ ገንዘብ ምናምን ፈልጋለሁ ልጆቼ እኮ በራብ ሊሞቱ ነው ካለ አሁን ዘወር ብሎ ጎኑ ይሰጠዋል ያኒ ሂድ ባከህ ዘወር በል ማለት ነው ዘወር ብሎ ያለመቀበሉ ለማሳወቅ ዘወር ብሎ ጎኑ ይሰጠዋል ማለት ነው ጎኑ ሰጥቶ ሊሰጠው ይችላል ሊሰጠው ይችላል ላይሰጠውም ይችላል ግን ሹው አክሽኑ ተመልከቱ በሁለተኛ ሶስተኛ ቀን ሲመጣ ዘወር ብሎ ጎኑ ብቻ ያሳየዋል طيب እንደገና ሶስተኛ በአንድ ካንድ ወር በኋላ መጣና አሁን በጣም ጠላው ባለገንዘቡ ነው ምን ያደርጋል ጀርባው ነው የሚሰጠው አሁን መጀመሪያ ፊቱ ኮስተር ብሎታል ሁለተኛ ቀን መጥቶ ሲጠኝ ሲለው ደሞ ዘወር ብሎ ጎኑ ሰጥቶታል በመጨረሻ ግን ምን አይነት ጭቅጭቅ ነው ይደሞ ዳይ ዳህ ልጅ አስቸገረን ብሎ ጀርባው ነው የሚሰጠው ጀርባው ሰጥቶ ትቶት ይሄዳል ተግባባን ወንድሞች አላህ ምን አደረገ በዛ ካውያ አድርጎ ጅባሁሁም አለ መጀመሪያ የተወለገውና የተኮሰተረው እንትኑ ፊት በዛ ጀመረና በጣም አቃጠለው ይላል ወጅኑብሁም እንደገና በጎኑ ሶስተኛ ቀን ደሞ ወዙሁሩሁም هذا ما كنستم لانفسكم تقبابان وندموش انغدي ييه نغر يعلمو نغغر نو انديت ارغو انت اندميارغ يعني اندزي هكو نو اندزي هكو نو بدو تلك مفسر اندزي هلال معناته نو طيب كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى من هلال ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الله أكبر يا أخي أسفر له نقر زكاتك الله سبحانه وتعالى إن الزاقن زبيا لا تشو دسا يبلا تشو أي ساقوا أي دستوا. ولا يحسب أن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. يعني أن سو قنزب تسطو سستام سيهون بخير يالن داي مسلو خير أدلم سستام هون كزكاة خير أدلم. نعم من أتا يقول من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. زكاة لا وتأم برو إجيا السرسو بكبات شقرنا بشرنو يالو. طيب شر من دنو قيتاتشن شر سيتأوقون ما بخلوا به يوم القيامة. بك أبر كك أبر نوم يجمرو ملائكة يمتال كذا قطلو عند تلك إباب زندو إباب يمتال كنيقا هنو عند تلك زندو إباب يمتالنا تكلل إلبتنا شمك أرغو أتنتون النامنا من دبس بس بس بك أدب لك لك لك أرغو يسبروال ويلا سوي بك أبر زكاة ما يوتاكونو يا لك سال أنت من دنوس والله إني أنا كنزك أنا كنزك أنا كنزك الأول أنت يسكمت يسكمت كن جنزبك ونجني جنزبه زكاة ستة وتعزم بله بمخزننا ببنك ببنك ببنك ببنك تشمرون البر السوق ونجني إن حد حديث متأل إن شاء الله كم هلا دقيقة وهلا يتأوقون مالتي هنو. يقول الله سبحانه وتعالى بالقرآن سيتأوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني يوم القيامة مالته الله كموت بها لا يلو مالتنا بكأبر بحشر بنشر بجهنم زكاته ما توجه مكنك قارقوا بكاس انتنسي له إني أنت قنزب نو إلى هلالو. علماء من قالوا بزي آية هلت أينة عذاب اللالو هلت أينة عذاب استنقت أي كاتشوال لو ينقر هلت عذاب اللالو. من له عذابه عندو يأبابو شملق لك أرقو بكاسي انتونو سيقو دهنو النائي يسونت قداثنو يسونت شنكاتنا يسونت سكعينو. هلتن يو هو عذاب معنوي لتال يك آلات عذابنو. من دنو ميلو هندي من دنو متلو أنت زنبله بكا تجعمالك انجي اني شك آلالو بتأم بك أبريا لو زكاة على وتأسو يتشكال إبابو كم يدرجو درجيت تبسال لشارو يسك عوال إني كو جنزبه نين هلو جنزب بحلال بحرام أكماشته كم ره يهدكو السكون ينسله. سبحان الله العظيم هيوتين بمول يتأفوت لجنزب بيه. يعني سنت سوي زلم كوت بحرام بحلال يسب السب كوت عون الزيمة تو إني جنزب هنا نيالي زندهون وما تو نزيل على الرجل ولا تسك أي تسك عار لهلو. طيب كذب هلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ينو حديث ويا الكواتشو مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. سبحان الله شجاعا أقرع انقري زكاة يالسد وسواج بك أبرها تشوكونو جينا ودى آخرة سيهدو شجاع أقرع مبالو تلك زندو ويم تلك إباب تلك إباب يمتقنا سمو من دنو شجاع الأقرع نو سمو نبيات نزيد القصود. نعم يقول مثل له. إيش معنى مثل له؟ يعني إبابنا زندو أدلم يمتقو جنزبو إبابنا زندو هنو يمتقلو جنزبو كون راسو إبابنا تنرغو يمتقل ماتنو. مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا تحسبن الذين بخلوا يملوا آية نبيات شنك أروا مالتنو. طيب من مالتنو هون الحديث المراد مانع الزكاة يصور له. نعم ماله يوم القيامة في سورة ثعبان لكن إباب هنا جنزبو إباب هنا يمتقل تالي لان من أفظع الثعابين لكن ثعبان إباب سنل بتقام أسفرنا تقوري هونو شرنيا هونو إباب مرزامي هونو يمت ألالي. طيب والأقرع أقرع مما تنو شجاعا أقرع أقرع ما نثاله الذي انتحل شعره لكثرة سمه سبحان الله اندزي هادلو اندو اندمش تاقالا شبا أقرأش اندزي اندالو إباب نو لكن بسونة يوالو مرز بتقام كفتن يسلو هوني إيه تلات أي حدال أقرع مالت علي نعم أقرع مالت هلال الذي انتحل شعره سأقرو يسونته سأقرنا قدو من اللي تملالت أي حدال لمن بوستو يالو مرز بتقام كبار سلو هوني طيب مرزو لإبابو راسو سأقرنا يعني قدوون لت أرغو لت أرغو يهدو لانت من اللي تول لهنو لانت سويو من اللي تول لهنو سيزي الذي انتحل شعره لكثرة سمه والزبيبان زبيبان ما ندمو نقطتان سودوان على عينه ندزي أرغو سيايه إبابو بأينو زأرغو سيايه كذا لهزيمتين شدقين من يدر قال تقرا الحديث من الان تلك ابابي متال بتام مرزما يهونو نو بهولت تغنچ هنا ميهزو وند نو تكاتلو ياخذه باللهزم يناغرا غنچه زي بافلا يلو غنچه بزارغو ينطلطلحال كذا طمطم بلو اطن انت سغا بمولو چمك يارغحال كذا ودلا يلقهنا كذا يطلحل ود مريت متى نو يي بقبر لسنت ساعات نو لسنت ساعات اسك يوم القيامه نو انجي الى يوم القيامه شي امتنم تقيو بنتنو بغدغادو 100 نو 500 نو مليون امت نو الله اعلم قيامه كان اسك يمطى درس زكاه يما يوطى سو يا اباب يمطانا بهولت غنچو غنچون غنچو نو ميبالو زي يعني يفيتنتن بذا نسانا ود لا يرغو فتق ارغحل ويم دمو تتقللو چمق مق مق ارغو بقا انتنا سغاحنا انجت لبه منامن كله يا چمالقوال معناتنو هذا هو اذا حديثو لدغملاچو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا جنزب تسطو الله سطوت فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه الشجاع اقرع شجاع أقرع يتبالو إباب يمت ألت ألزا له زبيبتان هلت أين ألو هلت أين يعني يطوق زبيبتان يطوقه يوم القيامة إبابو يمت ألنا يطوقه يطوقه ما تتأمت مو إيش أمكو المالتنو ثم يأخذ بله زيمتيه بهلت قنش يعني سوال يعني شدقيه يعني هلت قنتنو ثم يقول أنا مالك انا كنزك انا مالك انا كنزك الى انكو كنزب هنا الى ثم تلا هذه الايه سبحانه وتعالى يا لو انت نيوانا طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باقامه الصلاه وايتاء الزكاه ومن لم يزك ولم ومن لم يزك فلا صلاه له سبحان الله يعني زكاه ما وطا صلاته الله يقبلت من قالوا نبياتنا نعم نعم والله وجاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مانع الزكاة في النار نعم والله مانع الزكاة في النار جهنم قبال زكاة ما يوطى لكن ما يخلد لزل ألم أبو جهل قبابت قفته لزل ألم أيوت أم أنلم لكن أسر مليون أمت هيا مليون أمت شي مليون أمت يكتل أنا نرسوك እንዴት ምንድን ነው ሸክ ኢብራሂም እንደዚህ የሚለው ይላሉ ሚሊዮን አመት ተቀጣት ወጣለስል ይስቃሉ ምንድን ነው ሚሊዮን አመት ይሉኛል ሚሊዮን አመት እንዲያውም ሲያንስ ነው ለምን መሰላችሁ አሁን በአዱንያ ሚሊዮን አመት ብል ኤግዛጀሬሽን በጣም ተጋነዋል ነገሩ ሚሊዮን አመት አስላ አዱንያ ሚሊዮን አመት ላትኖር ይችላልች በአኺራ ግን ላ አኺራ እኮ መጀመሪያ አለው መጨረሻ የለው اذا መጨረሻ የለው ዘመን 10 ሚሊዮንም ሲያንሰው ነው ايه هذا ሁለተኛ ደግሞ በአላህ ቁጣ አመት ቁጣርና በአላህ ቁጣ ጠር የውል ቂያማ አንድ ቀን ነች ና በጣም እንትን ልብ እንበል ወንድሞች ስለዚህ ምን ይላሉ مانع الزكاة في النار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين عند أجر هبتموتشو زكاة يما وتكوني الله ميكتا تشوبا من دنو يعني سماي بامباشن زقيلة تال زناب يلم مريت أتبك يعني مبكال منامني كلكلا تال إهل يلم ዝናብ የለም እንክት ያለ ድህነትና ጭንቀትና ችግር ይመጣል ይህ ነገር በብዙ አገሮች ተከስተዋል ዋናው ነገሩ ግን ዘካት አለ መስጠት መሃኑ ምክንያቱ አያቁ لكن ነቢያችን እንደዚህ አሉ شوفቱ ዘካ الا ابتلاهم الله بالسنين سنين ማለት ራብ ማለት ነው ራብ ስለዚህ በስኒን በራብ አርጎ ነው የሚቀጣቸው ኢላ አላህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ቀጥሎ الظالمون للفقراء وان منعهم اياها هو الذي اساء الى المجتمع افضع اساءه شجر يا متو دمو ان ذهبتموش زكاه على موطاتاتشو نو الىن وان ما نعم سلازي بتامطم تنقق قلبن الىن اذا بمجرشا درساتين كمجرشا شن بفيت منالو قتال مانع الزكاه زكاه ما يوطا سو تجادلوا الله كسوغا طورنت كفتالله አንድ ከሆነ እግደለው ሶስት ቀን እድስጠውና እንቢ ካለ ተገድለዋልና ዘካቱ ደግሞ በኃይል ነው ተወስደው ላኪን ህዝብ ከሆነ ግን ለምሳሌ እንበል በኢትዮጵያ እስላም ሀገር ብትሆን ኢትዮጵያ የጅማ ሰዎች ዘካት አናወጣም አሉ ረባካቹ አውጡ አናወጣም ሶስት ቀን እድል ስጣቸው እንቢ ካሉ ወታደሮች አዘጋጅተህ ጦር አዘጋጅተህ ሄደህና ጦር ክፈት ከነሱ ጋር سيدنا ابو بكر الصديق እንደዚህ አደረገ ነቢያችን ሰለላም ሲሞቱ ነቢያችን ሰለላም በህይወታቸው ያሉ ዘካት የሚያወጡ ሰዎች ነበሩ ዘካት ነቢያችን ሰው ልኮ ዘካቱን ሰብስቡ ይላልና ይሰበስቡ ነበር ነቢያችን አንዳንዶች ደግሞ ማሉ እንዴ መሐመድ እኮ እንደ ግብር ነው የሚያስከፍለን የነበረው ይላሉ ጭቅጭቅ ያወዙ ነበርና አቡ በከር ስዲቅ ምን አደረገ ክፈሉ እንቢ ክፈሉ እንቢ ወታደሮች እንትን በጣም የጦር እንትን አዘጋጀና ያኒ خلاص ጦርነት አደረገ 40 ሺህ የሚያሉ ሰዎች ሞቱ ከነዛ ሙሽሪኮች ካፊሮችና ከነዛ ሙስሊሞች ጠቅላላ ያኒ ሐዲቀት ደም ተብላ ተጠራች ቦታዋ ቦታው እዚ አጠገባችን ነው እኔ ካለሁበት ቤት يعني 3 كيلو متر 4 كيلو متر نو اتقباچن نو بوتاو درعيا يبارال اذا يعني كان يسموه حديقه الموت يعني يموت جاردن معناته نو 40 سو يموتبت بوتا نو مكنياتهم الزكاه انا وطم ان نسطم سلالو ارتدوا خلاص مرتدين هونو كسلمنا ندوطو خلاص الزكاه ايوجب لمندن نو مرتدين يالو تاقالچو ምክንያቱም አስሉ ዘካት አልወጀበም ዝም ብሎ መሐመድ የሚያስከፍለን የነበረው አንሰጥማሉ ስለዚህ ጦርነት ከፈተና 40 ሺህ ሞቱ ከዛ በኋላ እስላሞቹን አሸነፉ እስላሞቹ ያን ሙሽሪኮቹን አረብ አሸነፏቸው ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طورنت عند كفت الله الزنيال سلزي زكاة ست الله شو ويمدو مو طور بطورنت النقنان انبيك تالو طورنت يكفتال معناته نو انا يهنو انغدي تو زكات يما يوطا سو قطاتو يهنو بسمايم لعنمي انتنو مفتيه ميغنيو بطورنت نو على بزيا زكات ودن طلتن مسطت قلبن نلالن اشي سلازي وندموشنا هتوش جندون يزو يتبقاتشنو بقبر اتشلوتم نغرو اندزي يالكو وندموشنا هتوش يزاري يفقه تفسير انتناشن درساشن وزي تناك اقال تياك اقال لي كزي بورشن تياك اقال لي تياك ونملسالن كل اللي دومو ان شاء الله تنش عرفت النارج مكنياتهم تقاراو سمتشنو بلانا تمام اشي ين نغير يسمى سو زكاه اندا يوطى 50 دولار يقنص بتال سنت قري 7550 دولار هوري 8000 دولار سلال درسه زكاه هيوطى بتم بلو قچ بلو زكاه هيوطى مكنياتهم 50 وي 100 دولار قنصو لبس جزابت ويم عند نغر ادرغبت اهون زكات هيوجب ايه نغر قالوا علماءچو كزكات مشش سلهونه زكات اوطا نو منلو يعني بيقنسم زكات اوطا واجب نو منلوالن تمام انزي دومو يعني زكات كميبلاو بقى بر انتنو مريت النغزاو غزاو لكن كزكات مشش كونه نيا قديتها الله كفل جنزبو كفل نو ميله نعم ما يكفري